فجأة كده ومن غير تحذير قام جه خطفني قاصد يقول يعني انه خطير وانه كشفني يا حبيبي واضح في عيوني باين هو كده الحب لما يكون كبير والله صوتك جوايا ساكن وعشان كده تلاقيني بسرح فيك كتير ثانية حياتي عشتها سلمت مشاعر كلها أحلام سيادتك كده جميل يبقوا أوامر حبيبي أنا ممكن أعد نجوم الليل بس أنت تشاور يا حبيبي أطلب الكون بحاله مفيش في الدنيا دي حاجة كتير عليك أنا لو هعيش عمري بحاله علشان عيونك يبقى مش خسارة